فهذا هو الدرس 21 من برنامج الدرس الواحد الخامس. والكتاب المقروء فيه هو نور الاقتباس للعلامة النجار رجب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الحافظ الكبير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي الدمشقي. ثم البغدادي. يبنى بأبي الفرج. ويعرف بابن رجب. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد صبيحة الخامس عشر من ربيع الأول سنة 36. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله في شهر رجب سنة 95. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. وله من العمر 59 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقصد المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول في عنوانه حملت النسخ الخطية للكتاب اثنين له، أحدهما نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، والآخر الاقتباس من مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وليس أحد الاسمين أولى من الآخر، ولم يظهر ما يرجح أحدهما على الآخر ترجيحا مقطوعا به. المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب اللطيف هو شرح حديث عظيم من الأحاديث الملقبة يعرف بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما. المقصد الثالث توضيح منهجه. لا يخرج هذا الكتاب

Thank you. وَإِنَّ مِنْ الْعَدِينَ لَمْ يَسْتَحُونَ مَا لَوْ يَسْنَقُوا وَأَصْحَدُوا مَا سَدَوْنَا لِهِ وَإِنَّ مِنْ الْعَدِينَ لَمْ يَسْتَحُونَ مَا لَوْ يَسْنَقُوا وَأَصْحَدُوا مَا سَدَوْنَا لِهِ

فمن أوفى بعهد الله سبحانه وتعالى أوفى الله عز وجل له عهده، وقال تعالى فاذكروني أذكركم، فمن ذكر الله عز وجل ذكره ربه سبحانه وتعالى، وقال تعالى إن تنصروا الله يذكركم، وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمن قام بنصرة الله سبحانه وتعالى نصره الله عز وجل. وكل هذه المعاني المتقدمة ترجع إلى حفظ الله لعبده، وحفظ الله عز وجل لعبده كما ذكر أبو الفرج ابن رجب في هذا الموضع يتضمن نوعين اثنين، أحدهما حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد في مصالح دنياه، والثاني حفظ الله تعالى لعبده في مصالح دينه. فأما الأول فهو أمر يشترك فيه البر والفاجر، وأما الثاني فهو أمر يختص به الله سبحانه وتعالى عباده المخلصين فيحول بينهم وبين ما يفسد أديانهم. ثم بين أبو الفرج رحمه الله تعالى هذين النوعين بيانا شافيا، وابتدأ بالأول لأن أكثر نفوس الناس تتعلق به، فإن نظر عامة الناس إلى صلاح الدنيا أكثر من طلبهم لصلاح الدين، لأن آثار صلاح دنياهم أمر مشهود فيها، وآثار صلاح دينهم عامتها لا توجد إلا في آخرة، إلا في الآخرة إذا انقلبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى فعرفوا مقاديرهم عنده. فمنهم من يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، ومنهم من يدخله الله عز وجل النار. فذكر رحمه الله تعالى مما يتعلق بحفظ الله عز وجل للعبد في مصالح دنياه، ذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال الله عز وجل ان يحفظه في دينه، وذكر مما يدل على هذا الامر كله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اذكار الصباح والمساء من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم يسألك العافيه في الدنيا والاخره، الى اخر الحديث الذي اخرجه اصحاب السنن الى الترمذي واسناده صحيح. ومن حفظ الله عز وجل للعبد في مصالح دنياه ان يحفظه في صحه بدنه واكتمال قوته وتصرف عقله ونفاق ماله، فيحفظ الله عز وجل صحه البدن وقوته وعقل العبد وماله. ومن ذلك ما جاء عن بعض السلف انه قال العالم لا يخلف، وروي في بعض الاحاديث حافظ القران لا يخلف وفي اسناده ضعف، الا ان هذا المعنى جاء في كلام جماعه من الناس، ورايناه كثيرا في كثير من الناس الذين يحفظون القران حفظ الله عز وجل عليهم عقولهم، بل منهم اذا ضعف عقله لم يكن يعرف منه ولا يعلم من قوله الا قراءه القران الكريم حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وتأول بعض السلف قول الله تعالى ثم ردناه أسفل السافلين على هذا المعنى، لأن العبد يرد إلى سوء الحال في بدنه وقوته وصحته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا أحد الأقوال المذكورة في تفسير هذه الآية، وإن كان الصحيح أن هذه الآية من سورة الدين ثم ردناه أسفل السافلين المراد بذلك رددناه إلى النار كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله تعالى من شواهد حفظ الله عز وجل للعبد في بدنه ما اتفق لابي الطيب الطبري وكان قد جاوز المئه وهو موسع بعقله وقوته، فوجب يوما على سفينه من سفينه كان فيها الى الارض وجبه شديده، فلامه بعض اصحابه وقالوا لو عرضناه يعني لو انزلناك معبودا منها، فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي فقد حفظها الله عز وجل علينا بالكبر. وكان شيخنا العلامه عبد العزيز بن مرشد رحمه الله تعالى توفى سنه 17 بعد 400 والف، قد توفي عن 4 سنوات بعد 100 وبقي الى اخر عمره موسعا بعقله وعلمه وحفظه، حتى انه في يوم موته كان قد درس في كتاب احكام القران لابن العربي بعد صلاه العصر، ثم تجهز لذكر الله واداء صلاه المغرب وتوفاه الله سبحانه وتعالى لصلاه المغرب، وكان وقت التفسير عند قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام.

Thank you.

والمؤمن مختص بالتعرف الى الله عز وجل بالرخاء، فاذا وقع ذلك منه فان الله سبحانه وتعالى توجب له معرفه خاصه يتولد منها انس العبد بالله وحياءه منه واقباله عليه ودورانه مع امر الله سبحانه وتعالى ونهيه، ومدار اهل المعرفه كلهم على وصول هذه المرتبه. ومما يبين هذا الحديث ويوضحه ما رواه الترمذي من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء بالرخاء، وفي اسناده ضعف. ومن دلائله في وقائع القدر ما اتفق ليونس عليه الصلاه والسلام نبي الله، فانه قد التقمه العود فبقي في زمنه مده في شده، ثم فرج الله سبحانه وتعالى عنه وبين السبب الموجب لذلك انه كان متعرفا الى الله عز وجل بالرخاء، اذ قال: فلولا انه كان من المسبحين، فبين انه كان ملازما لتنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه واجلاله، فاوجب له ذلك حال الشده ان يمتن الله عز وجل عليه بالفرج. ومن هذا الجنس ايضا حديث الثلاثه الذين اطلق عليهم الحجر في الغار، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: فانه فرج عنهم بدعائهم بما لهم من الاعمال الخالصه في حال الرخاء من بر الوالدين وترك البذور واداء الامانه. واذا علم ان التعرف الى الله سبحانه وتعالى في الرخاء يوجب ان يتعرف الله عز وجل الى عبده بشده، فان احوج حال يفتقر فيها العبد الى تعرف الله عز وجل اليه بشده هي الشده التي تصيبه حال الموت، فان للموت سكرات كما ثبت ذلك في الصحيح. ومما يهون هذه السكرات هو تعرف الله سبحانه وتعالى على عبده في هذه الحال، فالواجب على العبد ان يستعد لتلك الشده بالاعمال الصالحه وان يستكثر منها، فاذا ورد عليه والد الموت كان مما يعينه على احسان الظن بربه ما سلف له من اعمال صالحه. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى يستحبون ان يكون للانسان قبيئه من عمل صالح ليكون اهون عليه عند نزول الموت، وكانوا يستحبون ان يموت المرء عقب طاعه عملها من حج او صيام، وكانوا يستحبون ان يلقن العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. ولهذا جاء في الحديث المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا اله الا الله، لان هذه الكلمه هي احسن عمل العبد المؤمن، فاذا ذكر بهذه الكلمه حملته هذه الكلمه على تحسين الظن بالرب سبحانه وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند حسن من حديث معاذ: من كان اخر كلامه لا اله الا الله ادخله الله الجنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى من احوال السلف في ذكر اعمالهم عند الموت شيء طيب حسن، فقال ابو عبد الرحمن السلمي في مرضه: كيف لا ارجو ربي وقد صمت له 80 رمضان، وهو الذي قال كما سلف في صحيح البخاري. فهذا الحديث يعني حديث غيركم من تعلم القران وعلمه، فهذا الحديث هو الذي اجلسني هذا المجلس 30 سنه، ولما احتضر ابو بكر بن عياش بكت عليه اخته بكاء شديدا فافاق وهو في سكرات الموت، فنهاها عن ذلك، ثم اشار الى زاويه جوداء في طرف البيت وقال: لا تبكي، فلقد ختمت القران في هذه الزاويه 13,000 ختمة. وروي عنه انه قال لابنه: اترى ان الله يضيع لابيك 40 سنة يختم القران كل ليلة؟ وقال بعض السلف لابنه عند موته وراه يبكي: لا تبكي، فما أتى أبوك فاحشة قط. وختم آدم وأبيات القرآن وهو مدة للموت، ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصنع، كنت آملك لهذا اليوم، كنت أرجوك لا إله إلا الله. ثم قضى رحمه الله. وذكر صاحب نزهة النفوس القيرواني في بعض التراجم التي أوردها أن رجلا انتظر فشرع يقرأ في سورة طه حتى بلغ قول الله عز وجل وعجزت إليك ربي لترضى، فعند ذلك فاضت روحه. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في